يعني حول شرح آيات الحجاب أو الخمار الموجودة بالقرآن الكريم، تفضل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويدنين عليهن من جلابيبهن. لا أنا يعني هذا الأمر يعني أولا يستدعي إفتاء، لكن أنا فقط من حيث اللغة، اللغة، نعم اللغة حضرتك، أنا نعم. يعني أنا أذكر 3 كلمات، كلمتين في القرآن وكلمة في الحديث فقط، أما شرح الأحكام الآيات الشرعية الأحكام لا، الشرعية نعم. لست ليس فقيها. من صميم عمل لا البرنامج لا، كمان، نعم. الخمار خمرهن وليضربن بخمرهن، بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس غطاء الرأس تحديدا، تحديدا في اللغة وعند العرب. وليس غطاء الجسم. لا لا، الخمار غطاء الرأس. وليضربن بخمرهن على، والجيب هو هذا، فتحة الصدر فتحة الصدر، هذا. لا ليس الجيب لا هذا. لا لا، هذه جديدة، ما المعنى هذا؟ يعني تضع الخمار على رأسها نعم وتداري صدرها، نعم هذا هو الخمار هذا في اللغة. الخمار. والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة الثياب مالها، فوق الثياب. يدنين عليهن من من جلابيبهن. الجلباب هو يسترها من فوق إلى أسفل، فوق الثياب مالها، الآن مثل الجبة اللي عندنا أو شيء من أي أي أي أقول أي الجلابية، مش أي أي الجلابية شيء، أي الجلابية شيء ولا. أي شيء أي شيء، نعم، يسترها من فوق إلى أسفل، فوق الثياب، فوق الجلباب تحته ثياب، نعم، تحته ثياب، تحته ثياب، فوق الثياب، والجلباب يستر الثياب نعم التي نعم تحته. نعم من فوق إلى أسفل، يعني كل ثوب تلبس المرأة فوق ثيابها هو جلباب جلباب، يغطيها من فوق إلى أسفل، كما يفعل أهل، سواء كانت بصورة عباءة أو أي صورة أخرى، اسمها جلباب. جلباب هذا. وعندنا المرط المروط في الحديث، يعني شققنا مروطهن. فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس في الحديث، يعني طبعا فما يعرفنا، ما معنى الغلس؟ الظلام، يصلين الصبح، الغلس. ايه الظلام، ظلمة الليل، اسمها غلس. نعم نعم الغلس، يعني يشتمل، يعني هو عبارة عن ثوب يشتملون به مثل الملحفة، يضع غير مخيط، غير اسمها مخيط، مرط مرط، ولا نعم. مرط؟ لا لا، مرط بكسر الميم، بكسر الميم، مرط. كسر الميم، هذا كل ثوب غير مخيط يؤتزر به، هذا يسموه مرط، مرط. مرط. فما يعرفنا من الغلس، يمكن معنى ذلك لو كانت الدنيا ضوء نهار كان يعرفنا، وهكذا يعني إذن وجوههم تظهر، يعني الله، يعني هكذا، لأن هو في قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات هو يغضضن من أبصارهم، يظهر الكفين، يعني كدلالة كما في رأي المفسرين. والحديث إن المرأة إذا بلغت ما المحيض، أدري هل هو حاجة صحيحة أو لا أعلم حقيقة، لكن هو مفهوم هذا الشيء، لأن يغض من أبصارهم لغويا. لو هذا هو أنا قلت لك ليست مفتي، لست مفتيا، لكن نقف عند معنى اللغة، يعني يغض من أبصاره على ماذا؟ يغض بصره عن ماذا صحيح؟ هو السؤال، يعني لو كان يعني ليس هنالك شيء ظاهر، فعن ماذا يغض بصره؟ صح، يعني عن يعني ماذا؟ إذن يغض بصره عما يظهر من الوجه والكفين، يعني ذلك أشكالهم بعدين، إذا هو لا يظهر شيء. زين، والمرأة يغضضن من أبصارهن، لازم أيضا يكون مستر الرجل، يعني الله. يغضضن من أبصارهن. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن وهم ينظرن إلى الرجال. إذن صحيح لازم يكون الرجل أيضا نفس الشيء، مختمر أو ملابس حجاب. حقيقة أنا لا أعلم إذا كان هنالك حديث صحيح في عجيب، هذا سبحان الأمر، الله. هو الذي يحل، لكن أنا أتكلم من حيث اللغة يعني فقط، وهو رأي الجمهور أيضا كما نقل ابن كثير وغيره، انه الوجه يظهر والكفين، ولا اعلم في ذلك، ولا افتي، وليس ذلك فتيا، هذا لان لم افتي، صحيح لا، صحيح، بارك الله فيك، لكن نعم. اقول يعني هكذا، يعني لما ربنا يقول يغض عن اي شيء، يعني صحيح، ويغضضن عن اي شيء، يغضضن اكيد عن شيء يعني ننظر لا لا اليه. لابس يعني على وجه واضح شيء، ما تقتضي هذا ايضا، هذا نفس الشيء، لا، ولو ورى وجهه لما قال يغضضن يعني على اي يعني هكذا على كل تقتضي اللغه هذا من حيث اللغه مفهوم اللغه وهو يعني الشرعي وهو هذا ايضا موافق لراي الجمهور كلام لكن الحكم الشرعي هذا يسال به اهل الفقه وعند ذلك نقول ما ياتي به صريحا عن الرسول خلاص هو الذي من اعطى الحكم صحيح وما كلامه يعني يعتبر اي كلام نعم بارك الله لا لا لا فعلا يعني بالنسبه للنص الصحيح بارك الله فيك.